هذه أول رسالة تطالعنا اليوم من السائل عين نون ميم المكيحيلي السبيعي من الجنوب ضواحي رانيا. يقول في سؤاله الأول عن الأطفال الذين يتوفاهم الله في سن الرضاع، هل البنت تشفع لأمها أم شفاعتها خاصة لأبيها؟ وكذلك الولد، هل هو يشفع لأبيه أم شفاعته خاصة لأمه فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فالشفاعة الأطفال لآبائهم لا تختص البنت بالشفاعة للأب، ولا الولد أو الابن بالشفاعة للأم، فإنما يشفع الأولاد لوالديهم، الذكر والأنثى يشفع كل منهم لوالديه جميعا، وإنما الذي على الآباء أن يحتسبوا أفراطهم ويصبروا على مصائبهم، ويسألوا ربهم جل وعلا أن يجعل الخير والخيرة فيما اختار لهم. فلا تختص البنت بالشفاعة للأب، وإنما هي تعبير عامي أن البنت لأبيها وأن الولد لأمه، فلا يختص أحد من الولدين بالشفاعة. بالله التوفيق. له سؤال أيضا يتعلق بشفاعة الأطفال، يقول كثير من الناس يقولون إن الطفل الذي يولد ثم تتوفى أمه ثم يتوفى بعدها لا يشفع لها نظرا لأنها لم تقدم نحوه خدمة، أرجو الإفادة عن ذلك. هذه أمور من أمور الآخرة، وينبغي للإنسان أن لا يحجر رحمة الله سبحانه وتعالى، فشفاعتهم لآبائهم لا شك أن الصبر له أثر كبير في ترتب الأجر، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى لا تقتصر على من مات بعد فرطه، بل المرجو والإحسان الظني بالله سبحانه وتعالى وهو أهل الإحسان أن تشمل شفاعة المولود لوالديه من سبقه بالوفاة ومن تأخر عنه بالوفاة إن شاء الله. بالله التوفيق. له سؤال أخير، يقول يسأل عن الرجال الذين ينفذون حكم القصاص في المحكوم عليهم، هل عليهم إثم في ذلك برغم أنهم مكلفون بذلك من ولي الأمر أم لا؟ الإثم في الحقيقة على من يعتدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأبشارهم، وأما من يقيم أمر الله سبحانه وتعالى فيهم بأن يقيم عليهم حدود الله وينفذ فيهم حكم القصاص الذي فرضه الله في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإني أرجو إذا احتسب المنفذ عند تنفيذه أن يجازيه الله جل وعلا بالثواب الجزيل، لأن هذا من الأعمال الظاهرة الخيرة المعلنة لإقامة شرع الله جل وعلا، وهو من العدل والإحسان بالناس لكف المجرمين عن الإجرام ولصيانة دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. فمن قام بتنفيذ هذه الأحكام فعليه أن يحتسب بأنه ينفذ مقتضى شرع الله، ويطلب بذلك من الله الأجر، فيجمع الله له بين أجر الدنيا الذي هو المرتب وبين أجر الآخرة الذي هو الثواب العظيم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة هاء عين ألف من الرياض، تقول أعلم أن من شروط الغسل من الجنابة أن يتخلل الماء شعر الرأس، وقد لاحظت حينما أقوم بالغسل عدة مرات بأن شعر رأسي يتساقط مما يؤثر على زينتي، فهل يجزئ مسحه بالماء بدلا عن تخلله؟ وهل سأكون بذلك طاهرة لأداء صلواتي؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب أنه لا بد للمغتسلة والمغتسل من الجنابة أن يبلغوا أصول الشعر الماء، وكان الناس في الزمن القديم وبعضهم في الزمن الحاضر يستعملون المشاط، أي تلبد المرأة رأسها بأنواع المشاط ما تخلطه يلم شعث الرأس ويثبته، فكان يشق على المرأة في الزمن القديم نقض شعرها بعد تصفيفه ورفره، فجاءت إحدى النساء وسألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت عن أمر الجنابة وكيف تصنع وما يكلفها نقض الشعر ويخسرها أيضا ويغرمها نقدا لأنها تصنعه بثمن. فقال عليه الصلاة والسلام صب عليه الماء حتى يبلغ أصول الشعر، ولا شك أن ما عمل عليه مشاط يتأخر أصول الشعر، ومع ذلك أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبلغ الماء أصول الشعر. فلا يكفي والحال هذا ما اقترحته السائلة أو سألت عنه بأن تمسحه، إنما المسح من مانع شرعي كجرح يصيب الرأس أو جرح في مكان من أعضاء البدن وعليه جبيرة أو حزامة لئلا يتضرر الإنسان من الماء. أما قصد المحافظة على الشعر لئلا يتساقط ويؤثر على الزينة فليس بمانع، وإذا كان في الواحدة مرض يجعل شعرها سريع التساقط فعليها أن تسعى لطلب علاج ذلك ولا تترك الاغتسال من أجل ما يسقط من شعرات. وبالله التوفيق. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها المستمع خاء عين عين من العراق محافظة الأنبار. سؤاله الأول يقول: لأخ شقيق وله بنت ولي ولد، وقد أوصى والدي رحمه الله بأن يتزوج ابني من ابنة أخي، إلا أن والدتي قامت بإرضاع ابنة أخي وعمرها أقل من السنتين، إلا أنها لا تذكر كم عدد الرضاعات وما هي المدة التي أرضعتها خلالها، ووالدتي وقت إرضاعها لهذه البنت لم تكن ترضع أحدا من إخوتي، فهل يجوز أن تتزوج هذه البنت من ابني أم لا؟ الجواب: إن كانت أمك أرضعت هذه البنت 5 مرات فأكثر لأن تمسك البنت ثدي جدتها ثم ترسله 5 مرات، وكان في ثدي المرأة أي جد أمك لبن، فإن هذه البنت تصبح عمة لأولادك وأولاد إخوتك، ولا يحل لأحد من أولادكم أن يتزوجها. أما إن كانت تمسك الثدي ولا لبن فيه أو أمسكته أقل من 5 مرات فإنها لا تكون عمة لأحد من أولادكم، ويصح أن يتزوجها أي واحد منهم. وإذا شكت الأم هل هي 5 رضعات أو أقل أو أكثر فإن الشك لا يحرم المباح، وإن كان الأولى والأحوط التجنب، تجنب ما فيه شبهة، لكن لو تزوجها فالزواج صحيح، وإنما الممنوع إن كانت واثقة من العدد بأن كان 5 أو أكثر فهذا لا يحل بحال. وإذا كانت تشك لا تدري فكما قلت الأولى التورع والتنزه من العقد عليها. وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: أنا حريص على قراءة القرآن الكريم دائما، ولكني لم أتعلمه في مدرسة أو أتعلم قواعد التجويد، فهل علي إثم إن أنا أخطأت في بعض حركات الآيات؟ ليس عليك إثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه له بكل حرف حسنة. والحسنة طبعا تضاعف يا أخي إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف، فأنت ولله الحمد ما دمت وفقت لمحبة قراءة كتاب الله. والنبي يقول: ما تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من ما خرج منه، أي من كتاب من قراءة كتابه الكريم، فأنت إن شاء الله على أجر وعلى ثواب وأكثر من ذلك. وتدرب وتمرن لإتقان القراءة، إما بشراء 10 تسجيل للقرآن الكريم وتحاكيها بالقراءة، إذا قرأ تقرأ معه حتى تتقن، وذلك يسير، وإن شق عليك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز للنساء أن يزرن بعض الأئمة أو الأماكن المقدسة أم لا، وماذا يترتب على ذلك؟ يا أخي المسلم ويا أخي السائل، الأماكن المقدسة إنما هي الأماكن التي يصح للنساء زيارتها في التقديس، هي مكة المكرمة ومسجد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ومسجد الأقصى الذي نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لاستنقاذه من براثن الصهيونية الخبيثة. وما عدا هذه الأماكن فلا يصح أن تشد الرحل إليها. وأما الأئمة فليس هناك إمام يشد له رحل، لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله رسالاته، فلا إمام يذهب إليه للزيارة، وإنما دعاء واستغفار وابتهال إلى الله جل وعلا بما يستطيع المسلم. ولا يحل للمرأة أن تذهب إلى أمكنة تقول أنها مباركة أو مقدسة، فالتقديس إنما يعلم عن طريق المشرع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو بيّن لنا الأماكن التي يذهب إليها وتقصد بالزيارة الطويلة ويشد لها الرحل. وكأني ألمح من كلامك بعض الأئمة كأئمة الصوفية أو أصحاب القبور، لا يحل أن يقصد صاحب قبر بالزيارة لبركته وكذا إلى آخره، فإن هذه البلية قد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم منها وشدد في النكير على من يبنون على القبور البنايات. نسأل الله أن يهدي المسلمين لسنة نبيهم، وأن يبصرهم في دينهم، وأن يجمع كلمتهم، إنه جواد كريم، صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. هذه رسالة من السائل جار الله إبراهيم جار الله من السودان كسلا، يقول: لي صديق عزيز علي وقد عملت عملا لو تأكد من فعلي له لغضب وحصل الفراق بيننا والخصام، وقد شك في واستحلفني على المصحف بأنني لم أعمل ذلك العمل، وخوفا من فقد صداقته حلفت له أنني لم أفعله وأنا في الحقيقة كاذب، فأنا الآن أخاف أن تحل بي مشاكل ومصائب نتيجة حلفي بالله على المصحف كاذبا، فماذا علي أن أفعل الآن؟ أرشدوني بارك الله فيكم. الجواب: إن كان ذلك العمل اقتراضا لعرض أخيك، يعني وقيعة فيه، فتستطيع أن تستحله وتظهر له ندمك على ما فعلت، وإن كنت تخشى مع ذلك قطيعة ونفرة وأمورا تثق بوقوعها، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه بصدق وتكثر من الإنابة والندم، وكلما تذكرت تلك الواقعة تجدد التوبة إلى الله وتبذل من الصدقات، عسى الله جل وعلا أن يعفو ويسامح، والله عفو كريم إذا علم صدقك في الاتجاه ورغبتك في التوبة وندمك على تلك المعصية وتصميمك على عدم تكرارها، فهو عفو كريم يعفو ويسامح، وبالله التوفيق. لكن لا يلزمه كفارة؟ الكفارة إنما هي إذا حلف أن لا يعمل شيئا وعمله، وإنما هذه يمين فاجرة، واليمين الفاجرة أعظم من أن تكفر بالكفارة. نعم، هي الغموس. الغموس أخرى مثلها. نعم. وإنما هي الغموس التي يحلف بها الإنسان على اقتطاع حق مسلم، يتخاصمان في أمر فلا تكون عند صاحب الحق بينة، فيحلف ذلك الآخر حلفا فاجرا أن ذلك المال له وهو ليس له، وإنما اقتطعه بهذه اليمين، فهي التي تغمس صاحبها في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. هذان سؤالان من السائل زيدان عبد الله الحربي من حائل، يقول: لي ابنة عم وقد رضعت معها من أمها 3 مرات، والآن توفي أبوها وتوفيت أمها، فهل يجوز لي أن أتزوجها، خصوصا وأنني تقريبا الآن أقرب الناس إليها بعد وفاة والديها؟ إذا كنت لم ترضع من أمها إلا 3 رضعات فقط فلا بأس بزواجك منها، فإن المحرم 5 رضعات معلومات كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، ومفهوم الحديث أن أقل من 5 رضعات معلومات لا يحرم، فإن كنت متيقن أنك لم ترضع إلا 3 مرات فلا بأس بذلك. وأحب أن أنبه إلى أنه قد تجتمع 5 الرضعات في مجلس واحد، والرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمتص حتى يطلقه، ثم يطلق الثدي فيعود مرة ثانية ويمتص من الثدي حتى يطلقه، فإذا فعل مثل هذا 5 فعلات فذلك الرضاع المحرم وبالله التوفيق. سؤال ثاني يقول: تزوجت امرأة وطلقتها 3 مرات واسترجعتها، فما الحكم في هذا؟ إن كنت تقصد أنك طلقتها مرة ثم راجعتها ثم طلقتها أخرى ثم راجعتها ثم طلقتها 3 ثم راجعتها، فالرجعة بعد الطلقة 3 رجعة لا تصح ولا تحل لك إلا بعد زوج آخر. فإن كان هذا هو الحال فالجواب كما سمعت، وإن كنت تقصد أنك طلقتها 3 بفم فاء واحدة فأنا لا أفتي بمثل هذا، وأنصحك أن تتوجه لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وتسأله عن حكم هذه المسألة وبالله التوفيق. هذه رسالة من السائلة شين عين من الجمهورية العربية اليمنية، تقول: احتاج زوجي يوما إلى مبلغ من المال ليقضي به دينا عليه لأحد التجار بعد أن رفع عليه دعوى بدفع الدين أو التهديد بالسجن، فأعطيته ذهبا عندي ليقوم برهنه عند شخص آخر مقابل إعطائه مالا يوفي به دينه، وبالفعل رهن الذهب واستدان مالا على أن يقوم بتسديده خلال 3 أو 4 أشهر ويسترد الذهب، ولكن الذي حصل أنه مرت بنا ظروف سيئة لم نستطع الوفاء خلال المدة المعلومة، فقد بقي الدين في ذمة زوجي مدة 5 سنوات ثم ذهب ليدفع المال إلى صاحبه ويسترد الذهب، ولكنه وجد ذلك الصائغ الذي رهن عنده الذهب قد باع الذهب مستغلا ارتفاع أسعاره، ولم يشعرنا بذلك أو يوجه لنا إنذارا بتصرفه، وإلا كنا حاولنا إعطاءه ماله بأية وسيلة محافظة على الذهب. وعلى كل حال فقد منع من إعادة الذهب أو ما يماثله، فماذا ترون في هذا؟ هل يحق لنا هذا التصرف وأخذ الربح من هذا الذهب الذي هو في الأصل ملك لنا أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: إن كنتم أمضيتم وأجزتم تصرف الصائغ بعد تعذر حصول الذهب وتريدون أخذ قيمته ثمن الذهب وأرباحه التي ترتبت عليه اللي حصلت بالفعل، إن كنتم رضيتم تصرفه وأجزتموه فهذا شيء راجع إليكم ولا بأس به، لأنه تصرف تصرفا فضوليا إذا أجيز جاز، وإن كنتم لا تجيزونه ولا توافقوا على ذلك وإنما تريدون ماذا تصنعون فمرجعوا ذلك إلى المحاكم، تقيمون دعواكم عليه في البلد التي فيها محكمة في بلادكم، والقضاء هو الذي يبت في المسألة، ونسأل الله أن يعين من يتولى نظر القضية ويدله على الحق وبالله التوفيق. لكن تحديدهم مدة معينة للتسديد ومخالفتهم هذه المدة بتأخرهم عنها، ألا يحق لهذا المرتهن أن يتصرف في هذا الرهن؟ إن كان هناك هذا عقد ما يبت به القضاء، إن كان في المدة شرط لأنهم فوضوه، إذا انتهت تلك المدة ولم يسددوا فهو الذي يبيع ويفعل، هذا كله يرجع إلى وثيقة الرهن وما بينهم، ولذلك تركت أمره للقضاء فهو الذي يبت في ذلك، لأنهم إن كان اشترط عليهم أنهم متى مضت المدة فمن حقه أن يبيع والتزموا بذلك فإن تصرفه يكون سائغ ولا حق لهم، لكنهم ذكرت المرأة في جوابها سؤالها أنه استغل ارتفاع الذهب، لا أنه نفذ مقتضى الشرط الذي شرطوه لأنفسهم أو شرطوه على أنفسهم، ولذلك إنما يبث في هذا ويمحصه من يبتلى بنظر القضية وبالله التوفيق.